يقضي بأن يكشف عنه بلاءه، والله تبارك وتعالى أعلى. أحسن الله إليكم يا شيخ. من تمن المغرب سألت عن الميت من بعد الواحدة، نعم، ليلة الجمعة حتى الواحدة ظهرا، لهذا فضيلة له أصل، نعم، هل يؤجر على هذا؟ جاء حديث عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن من مات يوم الجمعة أمن من عذاب القبر أو فتنة القبر، وهذا الحديث إسناده ضعيف، وعلى هذا فإننا نقول موت يوم الجمعة أو غيره كل ذلك سواء، والرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يمت يوم الجمعة، فهذا يدل على أنه ليس فيه فضيلة، وأكثر الصحابة لم يموتوا يوم الجمعة، مما يدل على أن المسألة ليست فيها دلالة صراحة. وعلى هذا فإذا كان الحديث ضعيف فسواء مات يوم الجمعة نهارا أو مات ليلتها كل ذلك لم يثبت فيه حديث صحيح. ثم إننا نقول لو صح هذا الحديث فإن العبرة بيوم الجمعة كما هو مذهب الحنابلة والشافعية أنه يبدأ من بعد طلوع فجر يوم الجمعة، الأحكام المترتبة بيوم الجمعة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة كقراءة القرآن والاغتسال كقراءة سورة الكهف والاغتسال إنما تبدأ من بعد طلوع الفجر، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جاء عند البيهقي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. أحسن الله إليكم.